يومئذ

No. ما كنت تدري ما الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل تستعو على ظهوري ثم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن down.